بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لأن إذا يعني سجارة يعني صحبة سيئة، سجارة يعني صحبة سيئة، صح؟ مجرد الإنسان بدأ يشرب ثلاث سجاير، يشتري ثلاث سجاير كده وبدأ يخمس، ألفاظ عند المدخنين يعني، وبعد فترة الصحبة المحيطة به هتقول سجارة بس تشربها وتكح كمان، فبيبتدي يعيروه عشان ايه؟ عشان يكح يعني. فيبتدي ايه؟ يسحب النفس على الصدر عشان ما يطلعش بره، ويبتدي بقى جاي في الطرق بتاعت شرب التدخين. بعد فترة بيتحول لشراء العلبة، بعد فترة يتحول لكذا، بعد فترة هتكون السجارة بايخة انها تكون مش مغمسة يعني. احنا فرح وقعدة، قاعدين في فرح مثلا عند فلان او علان، فلازم الشاب يخش معاه تليفونه وثلاث علب سجاير يعني. وصاحب الفرح لازم برضه يكون جايب منفوخ وهتفكر فلوس، لا ده هو جايب قرش حشيش، قرش حشيش جايب نص مثلا حشيش وقية حشيش صحبة، وبتجي ايه؟ هدية. على فكرة الحاجات دي بتيجي ايه؟ زي بالظبط انت اخوك مثلا اتجوز، انت بتجيب له هدية، هو برضه عنده فرح لازم ايه؟ واحد يوجب، واحد يجيب المزاج ويجيب بقى ولو صاحب بقى صاحب يعني صاحب بيجيب لي حتة زلزال وحتة مغربي يعني، لان في نوع مضروب فهو لازم يوجب مع من؟ مع الناس. فيبدا الحشيش. طيب بعد الحشيش ما بتوقفش، بعد الحشيش يعني ترامادول يعني فراوله يعني يعني يعني سلو مستشفى الإدمان في الأسكندرية. والله فظائع يحدث على فكرة، فظائع والله والله. المخدرات، لأن المخدرات من المسكرات، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر ومسكر، هذه مخدرات. ولا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة، والحشيش يضاف إلى ذلك. فالمخدرات تسلب الدين والعقل، تدمر النفس. والله زنا المحارم، والله زنا المحارم. أخ موجود يقول البنت بتقول لأبي يجمعني، بوها بيجمعها بسبب مخدرات مرة في مرة. بل إنه والله لو دققت في موضوع المخدرات والمسكرات، هذا الموضوع الخطير جدا، مخدرات ومسكرات. الشريعة أتت تحافظ على الضروريات الخمس، صح؟ الضروريات الخمسة الدين وإيش؟ والنفس والعرض وإيش؟ والعقل والمال. المخدرات تفتك بالخمس، المخدرات تفتك بالدين صح؟ وتفتك بالعقل، وتفتك بالنفس، وتفتك بالعرض، وتفتك بالمال. تخيل هذه الخمس تفتك بها. والمخدرات سرطان العصر، مخدر. فخلي بالك، وكل واحد اللي بدأ اللي كان اللي الآن امبراطور في المخدرات بدأ بسجارة وصحبة شمال، بدايتها ايش؟ سجارة وصحبة سوء. فالحل صحبة اي والله الحل لسر ربك السلامة. فاوعى تفكر ان الرجولة في التدخين، ولا الرجولة في انك انت تاخذ برشامة ترامادول وتقسمها اثنين عشان تعمل مفعول سريع، لا، الرجولة في كونك ان تمتنع عن الحرام والمسكرات والمخدرات. الرجولة في الاستقامة على هذا الدين، الرجولة في انك انت تحافظ على نفسك وعلى شهواتك، وان تعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله عز وجل ان يعصم جميع شباب المسلمين.